طبيب ثم طبيب البيطري الذي يخرج الجنين وهو ميت من الأم، فهل إذا خرج مما حوالي الجنين الميت شيء من الدم أو من الجنين نفسه إذا خرج مقطعا، هل هذا الدم نجس إذا أصابه شيء؟ هذا الدم الحيوان. أيوة، سواء كان منه أو من حوالي هذا.